وقال متثبتا لكمال عقله ورزانته سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وسيأتي نصه فألقه إليهم ثم تول عنهم أي استأخر غير بعيد وانظر ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به فذهب به فألقاه عليها فقالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم أي جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض ثم بينت مضمونه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أي لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين وهذا في غاية الوجازة ما البيان الكام يقول وهذا في غاية الوجازة الوجازة نعم في غاية الإيجاز اقتصار جملتين ألا تعالوا علي وأتوني نعم في غاية الإيجاز نعم في غاية الوجازة مع البيان التام إنه تضمن نهيه عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وفيه استحباب فلما رآه مستقرا لما رأى سليمان الكرسي العرش مستقرا عنده الله أكبر يعني مثل هذا لا يكون حتى مع هذه الحضارة وهذا التطور وهذا لا يمكن أن مثل هذا يتم يمكن الآن النقل للأصوات والصور لكن جسم كبير كذا يأتي بهذه السرعة لا لا هذا غير الآن غير واقع ولا يفكرون فيه ما يفكرون مستحيل فعلم أن هذا أمر خارق فوق يعني طاقة البشر أبدا لا يمكن نقل الأجسام الآن يحتاج إلى وقت إلى ساعات الأجسام قال هذا من فضل ربي ليبلوني ابتلاء هذا ابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه من شكر فعاقبة شكره يعود إلى نفسه والله تعالى غني عن العباد وشكرهم وطاعتهم وإليه ومن كفر فإن ربي غني كريم ثم قال لجنوده من يعني الجن أو غيرهم مكروا لها عرشها الآن العرش بين أيديه بين أيديهم العرش عرش بلقيس عرش الملكة عندهم الآن يتصرفون فيه نكروا لها عرشها غيروا فيها قال المفسرون يعني غيروا فيه يعني بحيث انه يتغير شكله بعض التغيير نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي يعني هل تعرفه أم تنظر ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت وصلت الآن عرضوا عليها هذا العرش أهكذا عرشك؟ قالت كأنه يقول المفسرون انها يعني من حصافة عقلها انها لم تقل لا ليس هو ولم تقل بلى انه هو، فكأنه يعني في شبه يشبه العصر، فأتت بكلام فيه يعني احتمال صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، كما تقدم من كلام الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكذلك قيل لها، قال لها سليمان: ادخل الصرح، يعني هل يدل أنه قد أعد صرح بناء عالي يعني فخم؟ قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، لما دخلت رأت أرضه كأنها بحيرة، رأت الأرض كأنها بحيرة. قيل لا تدخل الصرف، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها تتقي الماء، يعني تظن أنها ستخوض ماء، هذا شيء هائل. وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير من زجاج، هذا زجاج في صفاء حتى صارت تظنه ماء، تظنه لجة، تظنه بحيرة. إنه وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرض من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذه النهاية كانت نهاية عظيمة لهذه المرأة، يعني أسلمت، هذا نص على أنها أسلمت. ولا بد أن سليمان يعني لا بد أنه دعاها للإسلام وبين لها حقيقة الدين الصحيح، وبين لها بطلان ما هي عليه وقومها من الشرك، ولكن يعني كثيرا ما يأتي قصر القرآن يعني يحذف منه كثير مما يدل عليه الموجود. وقول: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يدل على أن سليمان قد دعاها للإسلام وبين لها وذكر لها من البينات ما يجعلها تسلم وتنقاد وتعترف بالذنب: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان الله العظيم. نعم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: لما جاء سليمان يعني جاء المرسلون بالهدية، جاءوا سليمان، أي جاءه الرسل بالهدية، قال منكرا عليهم قال منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابتهم: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها. وأكثر علي النعم، بل أنتم بهديتكم. يعني صارت الهدية بالنسبة لما آتى الله سبحانه ليست شيء، ما مع أنها يمكن فخمة، هدية لابد أنها فخمة، هدية يعني عظيمة ولا شأن، لكن نظرا إلى ما آتى الله سليمان أصبح ما لها يعني كبير شأن. لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. ثم أوصى الرسول من غير كتاب بما ثم أوصى الرسول من غير كتاب. الرسول هم الذين أجوا بالهدية، يعني الآن أرسل معهم رسالة يعني شفهية لا رسالة خطية كما يقولون. نعم. لما رأى من عقله وأنه سينقل كلامه على وجهه، فقال ارجع إليهم أي بهديتك فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم. ارجع إليهم ايش؟ ارجع إليهم أي بهديتك. اصبر ما هو واضح انه ما هو واضح والله اعلم انه رد الهديه وانه بين لهم ان هديته ليست بذات شان في جانب ما اعطاه الله، لكن هل ردها؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. نعم. أي لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه. نعم. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه. نعم. فقال لمن حضره من الجن والإنس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أو إتيانه بالعرش هذا إذا جاءت يبهرها ويسقط في يدها وتدرك من عظمة ملك سليمان والقدرات التي أعطاه الله عرشها. ويذكر المفسرون يعني إن عرشها كان في مكان كذا وفي مكان كذا، يعني لا بد انه في مكان محفوظ ما يوصل اليه، لانه شيء عظيم وشيء ثمين. نعم. اي لاجل ان نتصرف فيه قبل ان يسلموا فتكون اموالهم محترمه. فتكون أموال الله أعلم. الشيخ يفسر مسلمين يعني الإسلام قبل أن يأتوني المسلمين، أي داخلين في الإسلام. الله بتأويل ذلك. نعم. قال فتكون أموالهم محترم الشباب. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به. الجن ما هو عادي، الجن شيطان قوي، عفريت من الجن يعني قوي. نعم نعم. قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبأ نحو بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر. لا إله سبحان الله. يعني بين الشام واليمن شهران ذاهبا وشهران إيابا. ومع ذلك يقول هذا العفريت أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو تكون والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم. هذا نهاية المعتاد وقد يكون دون ذلك أو أكثر. وهذا لكنه توقيت معلوم لهم أو معلوم لهذا العفريت ومعلوم للسامعين إن مجلس سليمان يستمر كذا ساعتين ثلاث أربع. نعم. وهذا الملك العظيم الذي عند أحد رعيته وهذا نعم الملك العظيم الذي عند أحد رعيته هذه القوة والقدرة. وأبلغ من ذلك أن قال الذي عنده علم من الكتاب قال المفسرون هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف. نعم. يقال له آصف ابن برخية كان يعرف اسم الله الأعظم. الله أعلم هذا من الغيب هذا من الذي ينبغي أن نمسك عنه. ولهذا الشيخ قال المفسرون ما في شيء. هذا رجل صالح الله الله كان يعرف اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب إذا سئل به أعطى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم هل هذا المراد أم أن عنده علم من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد. الله أعلم شبه. هل هذا المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد. فلما رآه سبحان الله Mm-hmm. الله المستعان. الله الله الله الله. قال ما فلما رآه سليمان مستقرا عنده حمد الله تعالى على أقداره وملكه وتيسير الأمور له، قال هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته. كما هو دأب الملوك الجاهلين. بل علم الملوك الجاهلون يغترون بما أوتوا من ملك، وإن كان ملكا محدودا وملكا لا نسبة له إلى ما آتى الله نبيه سليمان من الملك. نعم. بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، إنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن عمل صالحا من عمل صالحا بنفسه، هذه قاعدة عامة. من عمل صالحا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن أعماله، كريم كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر، إلا أن الشكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها. ثم قال لمن عنده: نكروا لها عرشها، أي غيروه بزيادة ونقص، ونحن في ذلك ننظر مختبرين لعقلها، أتهتدي للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها، وكان عهدها به قد خلفته في بلدها، وقيل أهكذا عرشك، أي أنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ قالت: كأنه هو. وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنفي أنه هو لأنها عرفته، فأتت بلفظ محتمل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. هذه الآية ختامها فإن الله يعلمه، هذا خبر لكنه يقتضي الحث والشكر، الحث على النفقة والشكر على الوفاء بالنذر. يقتضي الحث على الإنفاق والحث على الوفاء بالنذر عفوا. هذا وكثيرا ما يتأتى الكلام في صورة الإخبار ولكن يراد به الأمر، كما قال تعالى في شأن حرمه الآمن: ومن دخله كان آمنا. فمن دخله كان آمنا خبر، لكن المراد منه الأمر. فالمعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وإلا فإننا نرى أقواما يدخلون الحرم فيسرقون فيه. فإذا أمضينا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا على الإخبار أن من دخله كان آمنا، لتعارض هذا مع ما نجده من أن أقواما يسرقون في الحرم أو تسفك دماؤهم في الحرم. فهو خبر يقتضي الأمر، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أي أنفقوا، أنفقوا فإن الله يعلم نفقتكم. وقالوا أو نذرتم من نذر، هل يفيد أيضا الحث على النذر فإن الله يعلمه؟ فمن العلماء من قال قد يشترك الأمران في سياق واحد، ولكن هذا يفيد إيجابا وهذا يفيد استحبابا، أو حكمه الاستحباب وهذا حكمه الإيجاب، أو هذا يفيد الاستحباب وهذا يفيد الإباحة. فمثلا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل، أمر وجوب أن تعدل، لكن ويرشد إلى الإحسان. أن الإحسان ليس بواجب، لكن العدل واجب عليك أن تعدل. الإحسان العفو، وليس بواجب عليك أن تعفو، وليس بواجب عليك أن تحسن، إنما هو مستحب لك. فأقول هذا لشيء، الشيء هو: هل يستفاد من قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر استحباب النذر؟ فكيف نستحب النذر والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فمن العلماء من قال إن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من أنواع النذور: نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة، وهي ثلاثة أسماء لمسمى واحد، وهو نذر صورته أن يقول الشخص لله: علي أن أتصدق إن شفي ولدي، فجعل الصدقة مقابلا لشفاء الولد، إذا لم يشف لن يتصدق. قالوا: فهذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. كذلك على الغرار: إن ولدت امرأتي ولدا لله علي أن أذبح كبشا، فعلق ذبح الكبش على ولادة الولد. قالوا: أما نذر الابتداء الذي لا يرجى من وراء النذر إلا ثواب الله سبحانه وتعالى، فللشخص أن ينشئه إعانة لنفسه على الخير، كذا قال فريق من أهل العلم ليسوا بالجمهور. فإذا قال الشخص يريد إعانة نفسي على الطاعة لله: علي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لم يعلقها على حدوث خير له أو على دفع شر عنه، إنما قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام لإعانة نفسه، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج، يريد إلزام نفسه بذلك. فمثله قال بعض العلماء لا يكره، وليس هو المنزل عليه حديث لا تنذروا، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. وعليه حمل الآية الكريمة على نذر الابتداء أو التبرر، نذر الابتداء أو نذر التبرر، كذا قال بعض أهل العلم، فالله أعلم. على العموم، إذا كنت ستنذر نذرا معلقا لا تفعل، لكن إذا نذرت وفيت ما لم يكن معصية، فقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب التوحيد. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، أي يعلمه وسيجازيكم سبحانه وتعالى على نذركم هذا، وما للظالمين من أنصار. لا يخفى عليكم أن عدم الوفاء بالنذر يعرض الشخص للنفاق، فربنا يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قال بعض أهل العلم إلى يوم يلقون نفاقهم، وقال آخرون منهم إلى يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى، والله أعلم. قال تعالى: أما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، كما سلف، يعلمه وسيجازي به. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، أي إن تظهروا الصدقات فنعم الشيء هذا الصنيع، لكن إن تخفوها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذان أمران كلاهما خير، إبداء الصدقات فيه خير وإخفاؤها فيه خير، ولكن الإخفاء أفضل، الإخفاء أفضل. فهنا قد يأتي أمران في كل منهما خير، ويرشد الله إلى الأفضل منهما، ففي تفاوت إذن بين صنائع المعروف وطرائق المعروف وصور فعل المعروف، وإن كان الشخص يثاب عليها جميعها. والفقيه الذي يختار من ذلك الأنسب والأليق بالمقام. ولعله قد مر على مسامعكم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكثر من صيام النفل، فقيل له في ذلك: أي لماذا لا تكثر من صيام النفل؟ الناس مثلا يصومون الاثنين والخميس يا أبا عبد الرحمن وأنت لا تفعل. ابن مسعود يقول: إن لي أورادا أو أعمالا، أعمال بر الصوم يعوقني عنها. وابن مسعود فقيه لكن جسمه كان نحيفا، فلعله لا يتحمل الصيام كما يتحمله غيره، فكان يقول: إن لي أورادا وإن الصوم يعوقني عنها، يعوقني عنها. هكذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في ذلك. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمه. من أهل العلم من حاول التفصيل في هذه المسألة فقال: إن الصدقات المفروضة، زكاة الفريضة، الزكاة المفروضة، تبدأ وتظهر، وإن صدقة النافلة الأحب الإصرار بها، المستحب الإصرار بها. قال: وذلك كالصلاة، صلاة الفرض تظهر، لا تستتر بصلاة الفرض، بل انزل مع الجمار كأي مع الراكعين. أما النفل فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإن أظهرها أمام الناس جاز، جاز له أن يصلي النافلة في المسجد، لكن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال بعض أهل العلم: الزكاة المفروضة ليس فيها رياء، أن تخرج ما فرضه الله عليك، تخرج المفترض عليك، وقد يكون في إخراجك دفع للتهمة عنك، فهناك أثرياء متهمون، أثرياء في بعض البلاد، أثرياء كثيرون متهمون أنهم لا يخرجون الزكاة، أنهم لا يخرجون الزكاة، وقد يكونوا يخرجون أو لا يخرجون، لكن الناس لم يرونهم يخرجوا الزكاة. فمثلا ترى بلدة من البلاد فيها عدد كبير من الأثرياء ثراء زائدا، ولكن الفقراء فيها لا يجدون من يحن عليهم، فيتجه الطعن إلى الأثرياء: لما لم تغنوا أو تسببوا في إغناء أهل بلادكم؟ فعدم إبداء الزكاة أحيانا قد يكون مضرا، أما إذا كان لبيت مال المسلمين فستبدأ حتما. أما صدقة النافلة فالأولى الإصرار بها. هذا اتجاه بعض أهل العلم في توجيه الآية الكريمة، واتجه آخرون اتجاها آخر فقالوا: إن المقامات تختلف، فقد تكون صدقة السر أفضل في كثير من الأحيان، أو قد تكون الصدقة أفضل أن يصر بها في كثير من الأحيان، وإن كانت الفريضة وإن كانت المفروضة. فإذا كان المعطى سيجرح وسيخدش وسيسقط ماء وجهه إذا علم أنه يأخذ من الزكاة، أصررت له بها سترا عليه، سترا عليه. أما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك اختلف الأمر. كذلك أحيانا يأتيك يا مسلم شخص فقير عابر سبيل، مار، أنت راكب القطار واحد يمر بجوارك، حالته تنم عن فقره، تنم عن فقره. إذا قلت في نفسك: أنتظر حتى أخرج صدقة له سرا، قد لا تراه مرة ثانية، لأن الوقت لا يسمح لك برؤيته مرة ثانية وهو عابر سبيل، فحينئذ إعطاؤه المال جهرا أولى من أن لا يعطى من الأصل، أولى من أن لا يعطى من الأصل. فهذا باب يستحب فيه البدار بالإعطاء ولو كان جهرا، أو كنت تتصدق نافلة جهرا كي يتأسى بك كما الناس، كما فعل بعض الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاءه قوم من غطفان مجتابي النمور، فنظر النبي إليهم، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وتلا الآية: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وتلا الآية: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام الرجل فتصدق بصرة كانت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، وتبعه آخرون، فتهلل وجه النبي واستنار، تهلل وجه النبي واستنار، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. الحديث إلى آخره. فإذا كنت تتصدق تشجيعا لغيرك فحينئذ تحمد على هذا الصنيع بقيد ألا يفضح المتصدق عليه أو لا يتأذى المتصدق عليه. فصدقة العلن جائزة أحيانا، وقد قالت على قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فليست العلانية بمذمومة كل الأحوال، بل هي أمر الله أيضا. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فهذا حث من الله على ذلك. ولذلك أحيانا أسباب كما ذكر، إما أن تدفع التهمة عن نفسك أنك لا تخرج زكاتك أو لا تتصدق، أو أنك في حال لن يستطيع الفقير أن يمر بك مرة ثانية، أو في حال أن الشخص يفعل ذلك ليتأسى به، فلذلك مقامات. والأصل الجواز، فنبتعد إذا وجد ما يعكر على هذا الأصل في موطن من المواطن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن صدقة السر وصدقة العلن. في صدقة السر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إن تبدوا الصدقات فنعم هي. ولا يهم أنك اللمز، لأن اللمز لا ينتهون، اللمز لا ينتهون. إن تصدقت سرا قالوا هذا بخيل ما يتصدق، تصدقت جهرا قالوا مرائي، تصدقت بجنيه قال الله غني عن هذا، تصدقت بألف قالوا مرائي، ما تصدقت قالوا بخيل، تصدقت كثير لا تجد معهم حلا مع هؤلاء من شياطين الإنس. فإذا كانوا في زمن الرسول أولا لمزوا الفقراء ولمزوا الأغنياء ولمزوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالفقير إذا أتى بدرهم يقول لك: ها درهم، الله غني عن درهم هذا، يا خلي لك درهم، ماذا يفعل الله بدرهمك؟ يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا يجدهم. جاء هذا بألف دينار، وهذا ألف دينار، هذا شيء مرائي، لا عجبهم الدرهم ولا عجبهم الألف دينار، هذا مرائي عندهم، وذاك أيضا الله غني عن درهمه. والرسول آخذ الصدقات ليوزعها على غيره، قالت على: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعني ما سلم من لسانهم أحد، لا رسول الله سلم ولا المتصدق الفقير سلم، واحد يذهب يحمل على ظهره من أجل أن يأتي بمال يتصدق به، فيأتي بمال قليل يقول: الله الغني عنك وعن درائمك يا أخي، عيب يا أخي تصدق بدرهم ولا بخمس درائم، تصدقت بألف مرائي، رأي كبير. ما يسلم أحد أبدا من ألسنة هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. لكن أمر الله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، فالشاهد منه سرا وعلانية، ولتفضيل هذا على ذاك مواطن وأماكن، وكذلك تفضيل شيء على آخر له أماكن وأحوال. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، تؤتوها من؟ الفقراء، أي هم أهل الاستحقاق، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن الصدقة كفارة، الصدقة كفارة، ويلزمنا أن نبحث عن الكفارات يا إخوة. أذنبت يا أخي، نظرك اتجه إلى الغاديات الرائحات، لغوت مع اللغين، خلاص صدق بخمسة جنيه، لأن الصدقة كفارة. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالصدقة كفارة، ما عندك مال توضأ الوضوء كفارة، صلي ركعتين، صلاة الركعتين كفارة، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة كفارة. المهم لا تستسلم للذنب وتتركه بلا إتباع بالحسنة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم، هل للآية الكريمة ليس عليك هداهم صلة بما قبلها؟ من العلماء من أورد سببا من أسباب نزولها هنا وصحح إسناده، حاصله أن أهل الإسلام كانوا لا يرضخون لقراباتهم من أهل الشرك حتى يسلموا، لا يعطونهم أموالا من أموال الصدقة، يعني أعني يمنعونهم الأموال كي يبادروا إلى الإسلام ومن ثم يعودون الإنفاق عليهم. فقال تعالى: ليس عليك هداهم، أنزل ذلك، ليس عليك هداهم، أي أعطيهم، هم أقارب ولهم حق وإن كانوا كفارا، لكن لا يعطون من زكاة المال، لا يعطون من زكاة المال، فإن زكاة المال أو الزكاة المفروضة عموما تؤخذ من غني المسلمين فترد على فقير المسلمين، تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. قال تعالى: ليس عليك هداهم، إذن كان من أسباب نزولها أن فريقا من أهل الإسلام قال: لا أعطي قراباتي من أهل الكفر شيئا من المال حتى يسلموا، أي كوسيلة ضغط، فنزلت ليس عليك هداهم، ما أعطيتهم لن يسلموا إذا لم يرد الله لهم الإسلام. قال تعالى: ليس عليك هداهم، الهدى المنتفي عن رسول الله هنا الهدى بمعنى التوفيق، هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فالله قال: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمنتفي هداية التوفيق لا هداية الدلالة، هداية الدلالة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية أيضا هنا التوفيق، ولكن الله يوفق من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم، أي أن الله غني عنكم وعن نفقاتكم، إنما ذلك عائد عليكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا إخبار، لكن الغرض منه الحث، أي أنفقوا ابتغاء ثواب الله أو ابتغاء لقاء الله يوم القيامة، حيث تلقون ربكم، وكما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أو أنفقوا وأخلصوا في الإنفاق لله سبحانه وتعالى، فكلها محتملة. لكن من أمثلها وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أولا نحن نثبت صفة الوجه لله على الوجه اللائق به عز وجل، لكن هل الآية هنا من آيات الصفات انتظارا للقاء الله يوم القيامة؟ هذا وارد وله صورة قوية. وهناك من قال إلا ابتغاء وجه الله، أي إلا انتظار ثواب الله في الآخرة، حيث ترون ربكم، حيث ترون ربكم ويكافئكم على صنيعكم. فجمع بين الاثنين، فما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون حقا شيئا من حقكم. ثم بينت مصارف الصدقات، مصارف الصدقات هنا للفقراء، صدقات هذه ينبغي أن تكون للفقراء، أما الأغنياء كيف تعطيهم صدقة؟ قال تعالى ذكره في كتابه الكريم للفقراء. وفي الحديث لما تصدق الرجل على غني أصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال أجل أتصدقن بصدقة أخرى. الحديث للفقراء هذا قيد، الذين أحصروا في سبيل الله، الذين أحصروا قيل حوصروا، حوصروا في المدينة وما حولها، إما أن العدو حاصرهم فلم يمنعهم من السفر، لم يمنعوا من الأسفار للتجارات الدولية إنما يقطع عليهم الطريق لكونهم آمنوا، أو أنهم أحصروا عن عمد، حبسوا أنفسهم عن عمد للدفاع عن الإسلام وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحصروا هنا منعوا من التحرك، إما أن العدو حولهم يكيد لهم فأصبحوا كالمحاصرين، أو على صورة أوسع لا يستطيعون الأسفار الدولية لكونهم يتعرضون للقتل، أو أنهم حبسوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام وعن حوزة الدين، فالناس تذهب يمينا وشمالا للبحث عن التجارات، يسافرون هذه الدولة وتلك الدولة، وهؤلاء ظنوا بأسفارهم وظنوا بتجاراتهم ليس تكاسلا إنما بقاء مع رسول الله للدفاع عنه للتعلم منه وحبا فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا مقصدهم من الإحصار، الدفاع عن حوزة الدين وعن مدينة النبي الأمين وللتفقه في الدين، هذا سبب إحصارهم. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا منعوا، أحصروا لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، لم يحصروا لشيء آخر. يعني ممكن واحد يحصر نفسه في بلده محب لزوجته ولمداعبتها ولك فضل على التجارة، لكن هذا المحصر الذي هو مصرف الذي أحصر في سبيل الله. قال تعالى موضحا أكثر لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر، قد يمنعهم العدو من السفر، قد يمنعهم من السفر مانع جبلي إعاقة ونحوها، قد يمنعهم الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين، وكل ذلك وارد. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. عفوا، تعرفهم بسيماهم. أنت إذا نظرت ودققت النظر إلى وجوههم ترى آثار الفقر والفاقة باديا على الوجوه، فتلحظهم وإن لم يتكلموا، تعرفهم وإن لم يطلبوا. قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الغني يا الجاهل يقول لا ما يعني ما فيش، لا يسألون الناس شيئا، إذن هم مستورون، وهم إنما يبثون شكواهم إلى الله ويبثون أحوالهم إلى الله، فتنظر إليهم ولا يمدون أيديهم لأحد، إنما يمدونها لله. لكن النبي الفطن ينظر إليهم، يعرف حالهم، يفقه حالهم، فهذا شأنه. فهؤلاء أولى من المتسولين الملحفين، لأن الله قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، علامات ذلك على وجوههم، لا يسألون الناس إلحافا. هل لا يسألون الناس من الأصل، أم أنهم يسألون سؤالا خفيفا لكن لا يلحفون في المسألة؟ ففارق بين الملحف في المسألة، الملح شديد الإلحاح الذي يلازمك ولا ينفك عنك، وفارق بين الذي تبدر منه بادرة تدل على فقره وفاقته واحتياجه فقط ولا يكرر، فارق بين هذا وبين ذاك. فهل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا كلمة إلحافا خرجت مخرج الغالب، أي لا يسألون الناس في الأصل، أو لا يسألون الناس ملحين في السؤال بكل؟ قال بعض العلماء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. أنهم ما واجد ما يكفي، واجد بعض الشيء، مصاريفه مثلا في الشهر 1000 ويكافح حتى يأتي ب700 ب800، ما مستطيع يواكب حاجة الإنفاق، ولا يسأل الناس شيئا، يطمع في رزق الله وفرج الله. لا يسألون الناس إلحافا. قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يتفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين الأولى من هذا الملحف في المسألة. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قد وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم المسألة لغير حاجة، ذم المسألة لغير حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسائل خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة، يعني شروخ والعياذ بالله في وجه صاحبها يوم القيامة. وقال: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله عز وجل وما في وجهه مزعة لحم، يعني لحم وجهه يتساقط يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وذكر الحديث: واليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ. فهنالك في هذا الصدد أقوام تمادى بهم الأمر إلى أن يلحفوا في المسألة، وإن لم يعطوا لمزوك لمزا شديدا. وقد نال النبي منهم شيء كثير في زمانه صلى الله عليه وسلم، ويظن أن هذا حق مكتسب له لزاما عليك أن تؤديه له، والأمر ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهذه قيود للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كذلك لا يستعرفهم بسيماهم، العلامات بادية على وجههم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من شيء فإن الله من خير فإن الله به عليم. ثناء أيضا مكرر: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، بالليل والنهار سرا وعلانية. فصدقة العلن أيضا حمدت هنا، ولمقامها أو لحمدها مقامات تقدم التنبيه عليها. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، أي أجرهم الكامل عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من فقر، ولا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما أنفقوا، ولا يحزنون أيضا على ما قد فات. والله أعلم.